الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة طه عند الآية رقم 83، وهي قول الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لأن الله تعالى قد وعد موسى أن يأتي بمجموعة من قومه من وجوه قومه، يعني من أكثر الناس مقاما في قومه، فأخذهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميعاد ربه الذي وعده عليه، فسار موسى عليه الصلاة والسلام بهم. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام تعجل من بينهم شوقا إلى ربه تبارك وتعالى، فلما تعجل وتركهم يأتون خلفه على أثره، قال الله تبارك وتعالى له: ما أعجلك، يا ما الذي جعلك تتعجل وتأتي وتسبق قومك وتتركهم يأتون من بعدك، يعني ما الذي حملك على هذه العجلة يا موسى حتى تركت قومك وخرجت من بينهم وهم يأتون على أثرك؟ قال: هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى. يا سلام، سبحان الله العظيم، انظر لهذه الجملة. هؤلاء على، قال: هم أولئك على أثري، يعني ربي هم بالقرب مني واصلون بعدي، يعني هم ورائي يأتون بعدي مباشرة، ولكن أنا عجلت تقدمت عليهم خطوات أو مسافة من أجل أن أعجل إليك شوقا إليك رب العالمين لترضى عني. وعجلت إليك رب لترضى، يعني لترضى عني بمسارعتي للوصول إلى مكان الموعد. سبحان الله، هذا شعار لابد أن يكون لأي إنسان يتعبد لله عز وجل، يعجل إلى ربه تبارك وتعالى، يعجل إلى ربه في الصلاة، يعجل إلى ربه في الزكاة، يعجل إلى ربه في الحج، يعجل إلى ربه في قراءة القرآن. وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، يعني يا موسى ابتلينا قومك واختبرناهم وألقيناهم في فتنة ومحنة، وأنت هنا في هذا الموعد. قومك قد فتنوا واختبروا بفتنة كبيرة. قال الله عز وجل له: إنا قد فتنا قومك من بعدك. وإنا قد فتنا هنا ليس معناها أن الله تعالى يفتن ويضل الناس ويحب ذلك ويرضى بذلك، لا، معنى إنا قد فتنا قومك هذا قدر الله عز وجل، هذا أمر كوني ليس أمرا شرعيا أحبه الله ولا أمر الله تعالى به، ولكن الله عز وجل والذي يقدر ويكتب الأشياء ويريده عز وجل، ولكن إرادة كونية لا يلزم منها أن يحبها ولا يلزم منها أن يأمر بها. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، يعني السامري هذا شخصية، رجل كان اسمه السامري، جعلهم في ضلالة من الحق، أضلهم السامري عن الحق. لماذا؟ أوقعهم في عبادة عجل الذهب، وكان من قبيلة منهم تعرف بالسامرة. قال لمن معه من بني إسرائيل: إنما تخلف موسى عن الميعاد الذي بينكم وبينه لما صار معكم من الحلي، وهي حرام عليكم، وأمرهم بإلقائها في النار، فكان من أمر العجل ما كان. هذا الذي خدع به السامري قومه، قال: إنما ترككم موسى وذهب إلى الموعد من أجل أن معكم ذهب، ذهب كثير جدا جدا، فأمرهم بتجميع هذا الذهب ويلقى في النار من أجل أن يصنع منه عجلا، وفعلا صنع من الذهب والحلي هذا عجلا كما ذكر الله عز وجل له خوار. خوار يعني يدخل الهواء في فمه ويخرج من دبوره، عجل من معدن، ليس حتى عجلا لحم ودم وروح، إنما هو عجل من ذهب. هذا ما فتن به السامري القوم الذين كان وسطهم، الذين تركهم موسى ومعهم أخاه هارون. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، رجع موسى إلى قومه الذين أضلهم السامري غضبان أسفا. أسفا، الأسف هو أشد الغضب، يعني الغضب ده مرحلة اللي هو أشد منها الأسف، هذا أشد الغضب. قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يعني الله عز وجل وعدكم بالجنة إذا أقمتم على طاعته، وعدكم أن يسمع كلام نبي الله موسى في التوراة، وعدهم أن يسمعهم كلامه في التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيها. هذا وعد الله لكم أنه سوف يوحي إلي التوراة وآتي بها إليكم وتسمعونها فتستحقون ثواب عملكم على ما تعملون بالتوراة، فهل هذا يصح منكم أن تعبدوا العجل وقد وعدكم الله تبارك وتعالى وعدا حسنا وأوحى إلي التوراة من أجل أن أعلمكم إياها؟ أفطال عليكم العهد، يعني هل طال عليكم الزمان فنسيتم؟ ولم يمضي على ذلك غير شهر وأيام، يعني شهر وأيام نسيتم أنا كنت وسطكم تركتكم لميعاد ربي وميقات ربي ومعي وجوه القوم منكم، مجرد أن غبت عنكم شهر وعشرة أيام 40 ليلة كما ذكر الله تبارك وتعالى تعبدوا العجل، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ يعني هل علمتم أن فعلكم هذا عبادة العجل يلزمكم وينزل بكم العقوبة والنقمة والغضب من الله سبحانه وتعالى؟ فأخلفتم موعدي، أخلفتم موعدي، وعدوه هم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إليه من الطور، أعطوه موعد، قالوا وعد يا موسى سنظل على عبادة الله عز وجل لا نخلف وعدنا معك بأن نعبد الله تبارك وتعالى. فيقول لهم فأخلفتم موعدي، أنتم مش وعدتموني أن تظلوا على عبادة الله تبارك وتعالى مجرد أن غبت عنكم 40 يوما تعبدوا العجل؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما أخلفنا موعدك، يعني الوعد الذي وعدتنا إياه بملكنا يعني باختيارنا، بل كنا مضطرين إلى الخلف. إزاي؟ ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، فإنهم كانوا أخذوا من أهل مصر حلي الذهب حين أرادوا الخروج مع موسى، وأوهموهم أنهم يريدونها للتزين في عيد لهم أو وليمة، وسميت أوزارا يعني آثاما لأنه لا يحل لهم أخذها، فقذفناها الحلي اللي احنا أخذناه من أهل مصر وخرجنا به من مصر إلى المكان الذي نحن فيه الآن، قذفناها يعني طرحناها في النار طلبا للخلاص من إثمها. فكذلك ألقى السامري. طيب قال عز وجل فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني أخرج السامري لقومه، لقوم نبي الله موسى، عجلا جسدا له خوار، يعني خوار يعني يخور كما يخور الحي من العجول، والخوار اللي هو صوت البقر يعني، وقيل خواره كان بالريح كما ذكرنا لأنه كان عمل فيه خروقا، رجل لا عمل فيه خروق، إذا دخلت ريح في جوفه خار ولم يكن فيه حياة، حاجة كده مصطنعة. وأقنعهم ولبس عليهم أن هذا العجل يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. يعني قال السامري ومن وافقه هذا، قالوا هذه المقالة، قالوا هذا إلهكم وإله موسى. سبحان الله، انظر إلى قوم نجاهم الله من فرعون وشق الله لهم البحر ورأوا الآيات بأعينهم، سيدنا موسى تركهم 40 يوم فقط يتخذون عجلا إلها من دون الله تبارك وتعالى، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فنسي، فنسي يعني يعني فضل موسى ولم يعلم مكان إلهه هذا. هو كان ذا قول السامري، يعني السامري قالهم أن موسى نسي إن هذا إلهه، نسي مكانه وذهب يطلبه في مكان الطور. شوف تضليل السامري للناس حتى تعلم ان الناس، عامة الناس والمجتمع عنده قبول للباطل اذا لم يكن يعني من يحكمهم ويتولى امرهم يدلهم على الحق ويرشدهم اليه فانه ممكن ان يضلوا. فالناس السامري قال لهم ان الهكم واله موسى هو العجل ده، ولكن موسى نسي فذهب يطلبه هناك عند الطور. سبحان الله العظيم. وقيل المعنى في نسي يعني فنسي موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم. انظر للتضليل كيف إن واحد زي السامري منافق استطاع أن يضل الناس عن طريق الحق. قال عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني أفلا يعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لا يرد عليهم جوابا ولا يكلمهم إذا كلموه، فكيف يتوهمون أنه إله؟ ده هم صنعينه بأيديهم، صنعوه بأيديهم، وإذا كان من ذهب ولا إذا كان من جلد صنعوه بأيديهم، كيف يصنع الإنسان إله ويعبده؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، يعني هارون نبي تركه موسى مع قومه، قال لهم قبل أن يأتي موسى من الموعد من الطور يعني ويرجع إليهم، قال لهم يا قوم أنا أحذركم إنما فتنتم به، يعني أنتم وقعتم في الفتنة بسبب العجل وابتليتم به وضللتم عن طريق الحق لأجله. هذا كان من هارون ونصحهم وحذرهم. يعني سيدنا هارون ما قصر، سيدنا هارون لم يتركهم يعبدوا العجل ثم نام وارتاح أبدا، إنما أمرهم وحذرهم وأنذرهم وقام بواجب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. ولكن سبحان الله ممكن الداعي والواعظ والمنذر يقول كلاما ولا يستجاب له، شأن كثير جدا من الدعاء. قال ولقد قالهم هارون من قبل يا قوم إنا فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يقول لهم هارون ربكم الرحمن الله عز وجل ليس العجل، فاتبعوني في عبادة الله ولا تتبعوا السامري في أمره لكم بعبادة العجل، وأطيعوا أمري لا تطيعوا أمر السامري. قام هارون بواجب الأمر والنهي والدعوة إلى الله في هذه 40 يوما، رد عليه قومه، رد عليه الناس وقالوا لهارون لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني لن نزل مقيمين على عبادة هذا العجل حتى يرجع إلينا موسى فينظر هل يقرنا على عبادته ويوافقنا عليها أو ينهانا عنها. فعند ذلك اعتزلهم هارون، يأس منهم، علم أنه لا نتيجة من الكلام، قالوا ما تحولش، سنظل نعبد العجل إلى أن يأتي موسى، إما أن يوافقنا وإما أن ينهانا عنه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ سيدنا موسى رجع فقال لأخيه هارون ما منعك من اتباعي واللحوق بي عند أن وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في الفتنة؟ أفعصيت أمري؟ كيف خالفت أمري لك بالقيام لله ومنابذة من خالف دينه وأقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلها؟ سيدنا موسى يقول لأخيه هذا الكلام. قال هارون له يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سيدنا موسى من غضبه أخذ بلحية أخيه ورأسه يجره إليه، هو غضبان أن الناس عصوا ربهم وعبدوا العجل. سيدنا هارون قال له لا تفعل هذا بي عقوبة منك لي. وكان موسى قد أخذ برأس أخيه يجره إليه فقال له إن لي عذرا. طب إيه العذر ده؟ إيه عذر سيدنا هارون؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني يا موسى أنا خشيت وخفت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يتفرقوا، فمكثت معهم، أي نعم اعتزلتهم في عبادة العجل ولكن لم أخرج من بينهم، فتقول إني فرقت جماعتهم، لو تركتهم تفرقوا، فتأتي وتقول فرقتهم، وذلك لأن هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم، هاتبعه جماعة، وتخلف السامري عند العجل ويتأخر معه ويتخلف معه آخرون، وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم، يحصل فرقة وفتنة كبيرة جدا. فسيدنا هارون آثر أن يبقى معهم ولكن يعتذرهم في عبادة العجل إلى أن يأتي نبي الله موسى. قال ولم ترقب قولي، يعني ولم تعمل بوصيتي لك فيهم وتحفظها، وهي قوله ماذا؟ اخلفني في قومي وأصلح. سيدنا موسى يقول لهارون، يقول له يا هارون أنت لم تعمل بوصيتي التي وصيتك بها في أن تخلفني في قومي وتصلح فيهم. واعتذر إليه أيضا بقوله إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. سيدنا هارون قال لأخيه موسى أنا أعمل ماذا أعمل؟ هؤلاء القوم أنا واحد فقط، لما نهيتهم استضعفوني، رأوني ضعيفا وكادوا أن يقتلونني. انتهى الحوار بين نبي الله موسى وأخيه هارون، انتقل الحوار إلى السامري. قال ما فما خطبك يا سامري؟ يعني ما شأنك، أي ما الذي حملك على ما صنعت يا سامري وحملت الناس على عبادة العجل؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني زعم السامري أنه رأى جبريل على فرس فألقى في ذهنه أن يقبض قبضة من أثر فرس جبريل، وأن ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حيا. هذا ما ظنه السامري. قال فنبذتها، يعني يقول لنبي موسى أنا رأيت جبريل يركب على فرس فأنا أخذت قبضة من الأرض من مكان فرس جبريل، وظننت أن هذه القبضة إذا ألقيتها على أي شيء جماد يصير حيا، فنبذتها، يعني نبذت وطرحت هذه القبضة في الحلي المذاب المسبوك على صورة العجل. الذهب ده عملنا منه عجل وألقيتها على هذا العجل الذهبي من أجل أن يكون حيا، وكذلك سولت لي نفسي، يعني زينت لي نفسي. هذا رد السامري على نبي الله موسى، قال هذا ما فعلته. قال فاذهب، قال نبي الله موسى له قال فاذهب، يعني فاذهب من بيننا واخرج عنا، فإن لك ما دمت حيا أن تقول لمساس، طول حياتك أن تقول لمساس، يعني لمساس أي لا يمسك أحد ولا تمس أنت أحد. يعني أمر موسى أن ينفي السامري عن قومه. ليه ينفيه؟ ده التصرف الصح، إنسان يعمل فتنة ينفى حتى لا يفتن الناس. وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له. سبحان الله، والله التصرف ده لو أن هذا التصرف يفعل في المجتمع، إن الإنسان الذي يحدث فتنة يبعد عن الناس، لرأيت صلاحا كبيرا جدا في المجتمع. وقال له نبي الله موسى: وإن لك موعدا لن تخلفه، لن يخلفك الله عز وجل ذلك الموعد، ويوم القيامة في يوم قيامة يبعثك الله عز وجل له ويحاسبك على أعمالك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، انظر إلى هذا الإله الذي دمت وأقمت على عبادته من دون الله عز وجل، لنحرقنه. انظر إلى عندما يكون هناك قيام من ناس صالحين في المجتمع ينهوا عن المنكر، أمر عظيم جدا. قال: سنحرق هذا الإله الذي تعبده، هذا العجل، في النار، ثم لننسفنه في اليم نسفا، يعني بعد أن نحرقه ويصير ترابا لنذرينه في البحر ليذهب به الريح. ننسف هذا الإله الذي اتخذته من دون الله عز وجل. ثم قال لهم: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، ليس العجل إلهكم الذي فتناكم به السامري، إنما إلهكم الله، وسع كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. قال عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. قال الله نبي محمد: يا محمد، كما قصصنا عليك خبر موسى، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، يعني من أخبار الحوادث الماضية في الأمم الخالية. لماذا؟ لتكون هذه القصص التي نقصها عليك للعبرة والاتعاظ، تسلية لك ودلالة على صدقك، حتى تأسى بمن كان قبلك من الأنبياء. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، يعني قد آتيناك يا محمد الذكر، وهو القرآن أعظم الكتب. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، كل من أعرض عن القرآن فلم يؤمن به ولا عمل بما فيه يحمل يوم القيامة إثما عظيما وعقوبة ثقيلة، نسأل الله العافية. هذه العقوبة خالدين فيها، جزاؤه النار، خالد فيها لا يخرج منها أبدا. من كفر بالقرآن خلد في النار يوم القيامة، وساء لهم يوم القيامة حملا. بئس الحمل يوم القيامة، أن يأتي الإنسان وهو معرض عن القرآن لا يؤمن بالقرآن الكريم. قال عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني يوم ينفخ في الصور نفخة البعث اللي هي النفخة الثانية، ونحشر المجرمين يعني نحشر ونجمع المشركين والعصاة يومئذ زرقا. زرقا يعني زرق العيون عطاشا، لأن سواد العين يتغير بالعطش على الزرقة. ويحتمل أن المراد زرق الأبدان من الغيظ والندامة وشدة الأحداث والأهوال. ليه؟ لأن المجرم الكافر يوم القيامة بيتأثر جدا بهول يوم القيامة، لشعوره ويقينه أنه خاسر هالك مخلد في النار. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يعني يقول بعض المشركين المجرمين بعضهم لبعض يوم القيامة وهم مجموعون، يقول بعضهم لبعض سرا: إن لبثتم إلا عشرا، يعني أنتم ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليالي. طب ليه قالوا عشر ليالي؟ يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا أو في القبور. ليه؟ لأن الإنسان عندما يبعث يوم القيامة يظن أنه ما لبث في الدنيا إلا ساعة أو يوم. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يعني نحن يا محمد أعلم بما يقول هؤلاء. إذ يقول أمثلهم يعني أعدلهم قولا وأكملهم رأيا وأعلمهم عند نفسه، يقول إن لبثتم إلا يوما، يعني ما لبستم إلا يوما واحدا. ونسبة هذا القول إلى أمثلهم، لماذا قال الله تعالى يعني أمثلهم؟ لكونه أدل على شدة الهول، لا لكونه أقرب إلى الصدق، لا، شدة الهول تجعل أمثلهم طريقة أن يقول ده احنا ما لبثنا في الدنيا إلا يوم واحد، استقصار لما لبثوه في الدنيا. وهكذا شأن الإنسان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. كافر أنعم واحد كان في الدنيا يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول يا ربي ما رأيت نعيما قط. استقصار وزوال كل هذا عنه يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يعني يسألك الناس يا محمد الجبال دي أين تذهب يوم القيامة؟ فقل لهم هذه الجبال الشامخة الكبيرة الراسية التي ترسي الأرض ينسفها ربي نسفا كما خلقها وأنشاها، يقلعها من أصولها بتفجيرها حتى تطير هكذا وهكذا فتصير منسوفة فيذرها، يعني الله تعالى يجعلها يترك مواضعها بعد النسف قاعا صفصفا، نسفها الله عز وجل فترى مكان الجبال القاع الصفصف اللي هو الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء، أرض ملساء كان مكانها جبل نسف الجبل فأصبحت أرض ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. العوج هنا من خفض من وجه الأرض زي الوادي، لا ترى في هذا الأرض لا وادي شيء منخفض ولا أمتا، الأمت المكان المرتفع زي التلال، ترى الأرض كلها كل الأرض ملساء مستوية يوم القيامة، لا شيء مرتفع ولا شيء منخفض بعد أن كانت فيها انخفاض وارتفاع وجبال وأودية وسهول، جعلها الله عز وجل ملساء مستوية قدرة الله تبارك وتعالى. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يعني يتبع الناس داعي الله إلى المحشر، يدعو إلى المحشر فيأتون لا يتخلف أي إنسان، كل الخلق يدعون دعوة من الله عز وجل فيأتون رغمهم رغم أنفهم إلى أرض المحشر لا عوج له، يعني لا يستطيع أحد أن يتأخر عن هذا الداعي، فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه، بل يسرعون إلى هذا الداعي. وخشعت الأصوات للرحمن، عندما يجمع الله عز وجل الخلق جميعا الإنس والجن والملائكة والحيوانات وكل الخلق، خشعت الأصوات للرحمن، سكتت الأصوات ليه؟ رهبة وخشية وإنصاتا لما يسمعونه من قوله تعالى فلا تسمع إلا همسا، لتسمع في هذا الجمع المهيب إلا الصوت الخفي جدا همس. يومئذ لا تنفع الشفاعة، أي شافع كائنا من كان لا تنفع شفاعته أبدا إلا من آذن له الرحمن، يعني إلا الشفاعة ممن يأذن له الرحمن أن يشفع ورضي له قولا، فلا تقبل شفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله ويرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له رضا، يرضى الله تعالى قوله في الشفاعة أو يرضى لأجله قول الشافع، لا يأذن. عشان كده ربنا نفى اعتقاد المشركين في أن الأصنام تشفع لهم يوم